يعني ارحب بمعالي الشيخ. اهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الاخوه المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع وسدد وهذا التي هي اقوى. اللهم امين. نستهل معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع ابي محمد من مكه المكرمه، يقول في سؤاله: ارجو من فضيلتكم بيان اثر توحيد الله والاعتماد عليه على الاستقرار النفسي والطمانينه والرضا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جميل وملكيه وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا افتح بيننا وبيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذا السؤال من الأخ الفاضل، وخاصة أيضا جزاه الله خير ربطه بين أثر التوحيد والاعتماد عليه وبين الاستقرار النفسي والطمأنينة والرضا. الحق أنه ملحظ، أحسب أنه ملحظ دقيق جدا جزاه الله خيرا. أولا من حيث التوحيد وأهميته وحديث القرآن عنه والسنة شيء عجيب، ولا يظن أن كما يقول أحيانا بعض كتب تاريخ التشريع أو كاتب تتكلم عن التنزيل أن التوحيد كان في العهد المكي. لا، التوحيد كان في العهد المكي وفي العهد المدني، بل حتى يعني كان آخر ما أوصى به النبي وهو على فراش الموت كان يوصي بالتوحيد وبالإيمان وقبل فلا. ولهذا قضية التوحيد قضية كبرى، هي ولهذا كما قال الأخ السائل يعني أن لا يرتفع الشقاء ولا العناء على البشرية إلا حين تستيقن البصائر والعقول أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد القهار، وأنه له الملك كله وله الأمر كله وأن له الحق كله. ولهذا لا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ولهذا إذا أردت أن تتبين هذا تأمل في من تتوزعه وتتقاذفه وتتنازعه الأهواء والشهوات، ولا يدري أين يوجه ولا يدري لمن يخضع ولا لمن يكون الرضا، ولا لا يستوي من خضع لإله واحد حق حكم من عدل سبحانه وتعالى مع من يعني لا يدري أين يوجه. ولعل في قوله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، لكن لا يعلمون. فإذا التوحيد هو الذي يخرج النفس من ظلمات الجهل وتترفع بين أحوال الشرك وتطهر من دخل الخرافات والأوهام ونوازع الجواذب. يرتفع ابن آدم بالتوحيد من الخضوع لأي مخلوق مهما عالت مرتبته ومهما كانت منزلته، فكل الخلائق والمخلوقات كلها عبد الله طوعا وكرحا وكلها تحت قهره وأمره سبحانه وتعالى. ولهذا ليس للقلوب سرور وليس للصدور انشراح إلا في صدق العبادة وإخلاص المحبة وتمام الذل والخضوع وصرف البصر والبصيرة عن الالتفات إلى ما سوى الله عز وجل. بالتوحيد ولله عز وجل يكون الولاء ويكون البراء ويكون الحب ويكون البغض وتكون مودة والعداء. وإذا تأملت فإن كل رباط يضعف إلا رباط العقيدة، وكل وشيجة تضمحل إلا وشيجة حب في الله. إذن الموحد ومن حقق التوحيد فإنه هو الذي تكون مشاعر قلبه وخارجات ضميره مرتبطة بربه، مؤتمرة بأوامره، منتهية بنواهيه، ويحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، ويقف عند حدود الله، لا يركع ولا يسجد ولا ينحني إلا لله رب العالمين. فالدين القيم لا يتحقق والطمأنينة لا تكون إلا حينما يعترف المؤمن باختصاص الله بالحكم كما هو مختص بالعبادة في جميع أنواعها. الغلو في التعلق بالدنيا يصير صاحبه عابدا لها، مؤثرا ذلك أو مؤثرا ذلك في توحيده وصحة عبادته. تأمل يعني وصف الله عز للمنافقين لأنهم تعلقوا بالدنيا ولم يتمحق توحيدهم. قال: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم إسخطون. ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، هذا هو التوحيد، قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون، هذا هو تحقيق التوحيد، وهذا هو الذي بإذن الله يزرع الطمأنينة والاستقرار النفسي، وأيضا ينشر الرضا في النفس وفي ما حولها في داخل في باطن النفس وفي خارجها. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو محمد يسأل يقول: سؤال عن الكفارة المغلظة، هل هي على الترتيب أم على التخير؟ وإذا كانت على التخير فكيف نقدر إطعام 60 مسكين؟ كم بالريال السعودي؟ وهل يجوز إعطاؤها لمسكين واحد؟ وهل يجوز تقديرها بعملة بلدي الأصلي، حيث أنني مقيم بالسعودية وتقديرها بعملة بلدي سيكون أقل بكثير من تقديرها بالعملة السعودية؟ وهل يجوز إعطاؤها لأقاربي المساكين في بلدي؟ وجزاكم الله خيرا، أخوكم أبو محمد. جزاك الله خيرا. الكفارة المغلظة، ولا شك طبعا هي أنت سميتها مغلظة، لكن هي كفارة يعني سواء كانت كفارة الظهار أو كفارة الوقت في نهاية رمضان أو كفارة القتل. طبعا كفارة القتل ليس فيها إطعام، كفارة القتل ليس فيها إطعام، وإنما هي تقول رقبة أو صيام شهرين متتابعين. أما الجماع في نهاية رمضان نعم فهو مرتب بين اعتق رقبة، فإن لم يجد يطعم يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يصوم 60 مسكين، وكذلك كفارة الظهار. فالترتيب اعتق رقبة ثم إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يصوم 60 مسكينا. ولطعم وهو الذي سألت عنه، طبعا لا شك المفتى به أن يكون بالطعام، يخرج طعاما سواء كان برا أو أرزا أو تمرا أو غير ذلك من مطعوم من قوت البلد، أو ذرة أو دخنا أو القوت الغالب في البلد. وكل مسكين له مد من بر أو نصف صاع من غيره، نصف صاع من غيره، وتعطى لـ60 مسكين على ما عليه جمهور العلم أنها تعطى لـ60 مسكين وليس لمسكين واحد، تعطى 60 مسكين. أما تقديرها فما هي مشكلة إن خرجتها في البلد السعودية قد تكون بالسعودية، وإن خرجتها في بلدك فتكون في بلدك، لكن الذي نفتي به أنك تخرجها طعاما، إن اشتريته من بلدك سيكون غالبا في عملة بلدك، وإن اشتريته من هنا يكون بالسعودية فيكون من عملة السعودية إلى آخره. ولا مانع أن تعطيها أقاربك كالمساكين، من الأقارب إذا كان المساكين نعم، بل هم أولى، إذا كان لك أقارب مساكين يستحقون الصدقة فإنهم هم أولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة المستمعين أرسل برسالة حقيقة مطولة يشرح فيها وضعه، يقول: فضيلة الشيخ، أنا صارت لي مشكلة أني طلقت المرة الأولى، كنت غضبان غضب شديد بسبب أن زوجتي كانت خارج البيت واتصلت عليها بالهاتف عدة مرات، كنت معصب ولم أعطيها فرصة لكي تشرح لي سبب التأخر، قالت لي أنها تأخرت لعذر ولا مصدقها، فاشتد غضبي مما جعلني أفقد أعصابي ولا أعي ما أقول، وصاحبتني رجفة علما أني كنت مستيقظ من النوم قبل محادثتها، وكان واضح تأثير النوم علي وفقدي لصوابي، تلفظت عليها بالطلاق عند اتصالي بها بدون أن أعي ما أقول، علما بأنني دائما ما تأتيني الوساوس أثناء نومي ومنها الطلاق بكثرة، مما يسبب لي ضيق الصدر والشك والتفكير اللا إرادي، أجيبوني جزاكم الله خيرا، حيث إنني في ضيق وندم. الطلقة الثانية حدثت حينما حصل شجار بيني وبين زوجتي، ولا أدري ماذا قلت، هل قلت لها أنت طالق أم قلت هل ترتاحي لو قلت أنت طالق، فأنا أشك بين هاتين الكلمتين لكنني لست متأكد بأي لفظ تكلمت، أفيدوني وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا على هذا السؤال وإذا على هذا التوضيح والتفصيل، لكن يبدو لي أنه من الصعوبة الافتاء على في حالتك هذه، ولا سيما ما وصلت به نفسك من حالات الغضب التي تنتابك، ولهذا انا انصح انك تذهب الى جهه الافتاء في بلدك حتى تتعرف بالفعل على حالتك الغضبية وعلى حالتك فعلا يعني أثناءها حينما تلفظت بهذا بما تلفظت به، فلعلهم حينما تحضر عندهم وينظرون في حالتك هم إن شاء الله يفتون الفتوى المناسبة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أخونا أبو يحيى، أخونا أبو يحيى عبد الفضيل من الرياض، يقول في سؤاله: هل للصدقة في رمضان فضل، وما فضلها؟ أحسن الله إليكم. جزاك الله خيرا. نعم، لا شك أنه الصدقة تفضل بالزمان الفاضل وبالمكان الفاضل أيضا، سواء في رمضان أو في مكة أو في الأماكن الفاضلة، ولا شك أن فيها أحوال تفضل فيها الصدقات، وحينما تكون إنسان ينفق مما يحب أو يعطي الأقارب أو يعني أيضا يؤثر على نفسه، كل هذه مما تفضل الصدقة. لكن على الخصوص في رمضان نعم، ولو خاصة أن ورد الحديث عند الترمذي: أفضل صدقتي صدقة في رمضان. لكن الصح منه وأيضا دلالته ظاهرة حديث الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود ما يكون في كل الطاعات في رمضان، سواء كانت قرآن سواء من الصلاة ومنها الصدقة، فهو أجود يكون. الجود هنا بمعنى البذل الكبير في كل ما هو مما يدين البذل، من الصلاة صلاة التراويح، من الصدقة صلة الرحم، كل الأعمال الطيبة والفاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم هو أجود شيء، لكنه في رمضان يكون أجود ما يكون، ومنها الصدقة. فالصدقة في رمضان لا شك أنها أفضل من غيرها. نعم، كما سألتم أن فضل الصدقة في رمضان هي تكون أفضل من غيرها لشرف الزمان، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يقول في رسالته: السلام عليكم الإخوة مقدمي برنامج نور على الدرب، أنا سوداني مقيم أعمل في سوبر ماركت بوظيفة حارس، في بعض الأحيان تخونني نفسي فأضطر للأكل من البضاعة الموجودة من المأكولات، فأنا أخاف أن أكون قد ارتكبت بذلك إثما، فأفيدوني فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ماذا علي فعله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعل في صيغة سؤالك ما يعني يوحي بشعورك بالخطأ أو كما يقول الإثم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حكى في نفسك، أنت تقول في بعض الأحيان تخونني نفسي، ولا شك أن هذا نوع من الخيانة، أنك تأخذ من السوبر ماركت وأنت حارس وتأكل، هذا لا، إلا إذا كان صاحب المحل أذن لك بذلك، سواء إذن لفظي أو إذن عرفي، يعني مع أنه تعلم أنه لا يمانع، أنك إذا أكلت لا يمانع. فلعلك يعني أولا ما سبق حاول أن تستأذن وأن تستعفي وأن تطلب السماح، وأيضا في المستقبل لعلك تقول له لصاحب المحل أنك في بعض الأحيان تكون جائعا وتحتاج إلى طعام وإلى آخره، وأنك الحراسة تشغلك مثلا عن إعداد ما تحتاجه وتحتاج إلى فعل أشياء يعني تسد جوعك، فتقول مثل هذه الكلمات الطيبة بحيث أنه يأذن. ثم أيضا أنا أقول أيضا أنصحك: إذا أذن لك إياك أن تأخذ فوق الحاجة، إذا لك حاول أن تكون أيضا ورعا وأن تكون عفيفا وأن تأكل فعلا ما تحتاج، واجتهد ألا تزيد عن الحاجة وخل قدر حاجة، فأنت إن شاء الله حارس وأنت مؤتمن، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: لدي سؤال خاص بموضوع إكمال الصلاة، بمعنى عند حضوري لصلاة العصر مثلا ولم أحضر إلا ركعة واحدة وسلم الإمام وقمت أنا لتكملة الصلاة، سوف يتبقى علي إكمال 3 ركعات، سؤالي: كيف أقضي هذه 3 ركعات؟ هل الأولى يكون بها تشهد والثانية لا والثالثة بها تشهد أم ماذا؟ وأعتذر على الإطالة، أرجو منكم التوضيح وشكرا. جزاك الله خيرا على السؤال، وهو سؤال مهم الحقيقة وقد يحتاجه كثير من الناس. أنت تسأل تقول كيفية تكمل الصلاة، وأنت تقول أنك تصلي حضرت مع الإمام صلاة العصر ولم تحضر إلا ركعة واحدة، بمعنى لم تدرك إلا ركعة واحدة وفاتك 3 ركعات. فالطريقة والقضاء هو أن والصحيح إن شاء الله والمفتى به أن الركعة الأولى التي أدركتها هي أول صلاتك، هي أول صلاتك. طبعا تجلس مع الإمام إلى أن يسلم، ثم تقوم تقضي حين يسلم تكمل الذي تقوم إليه وركعة ثانية، فإذا أنهيت ركعة ثانية تجلس للتشهد الأول، تجلس لأن التشهد الأول جلس الركعة الأولى هذا لا يحسب، لأنه مجرد متابعة الإمام، متابعة الإمام لكنه لا يحسب يعني تشهدا حقيقيا، إنما هي تشهد متابعة. فإذا صليت الركعة الثانية فإنك تجلس التشهد الأول، ثم تقوم وتنتهي بالركعة الثالثة، ثم تقوم وتنتهي بالركعة الرابعة، وتجلس التشهد الأخير ثم تسلم. هذا هو إذا أدركت الركعة، إذا لن تدرك إلى ركعة واحدة. أما إذا أدركت ركعتين فإنك ما أدركته مع الإمام التشهد الأخير هو في حقيقة التشهد الأول، فتقوم وتأتي بالركعة الثالثة ثم الركعة الرابعة وتتشهد التشهد الأخير. أما إذا أدركت مع الإمام ثلاثا فمعلوم أنك سوف تقوم وتأتي بركعة واحدة وتتشهد التشهد الأخير وتسلم، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول هل يجوز، أو أحد الأخوات تقول هل يجوز أن يلبس الأطفال ملابس فيها صور الحيوانات أو طيور أو إنسان؟ وجهونا بارك الله فيكم. لا شك أن هذا من ما ابتلي به الناس في هذا العصر وكذا الصور ولا سيما في الملابس. أول معلومة أنه لا يجوز التصوير ولا الرسم من ذات الأرواح للإنسان والحيوان والطيور سواء كان كنحتا أو على ورق أو على قماش. النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى في نمرقة كانت اشترتها عائشة رضي الله عنها فيها تصاوير، فلما راها النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب ولم يدخل، قالت فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا لك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة أو النمرقة؟ فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. إذا الأصل والمنع من هذا إلا إذا كان بحيث يمتهن، ولا تقول عائشة في أننا مزقناها في أو قطعناها وجعلناها وسائد في ستارها التي كانت على البيت. فإذا كانت بحيث تهان قد تكون لو كانت في الأحذية أرجو لا حرج، أما في الملابس القمصان ولا سيما أيضا مع الأسف حينما تكون لمشهورين من اللاعبين ولا من الفنانين على ما فيهم، فإن هذا ليس فيها، لأن هو مع الأسف أنه نوع من الاحتفاء ونوع من التكريم لهؤلاء، فمثل هذا لا يجوز أن يكون على القمصان أو على الملابس مثل هذا الصور أو حتى صور كلاب أو صور، لأن عادة التي على القمصان ليست إهانة، الإهانة ما كان يداس وما كان يطع عليه وما كان ينام عليه وما كان يركب عليه، فلو كان في الأحذية وقد يكون في الشراب الجوارب قد يكون هذا له جمع، أما إذا كان في القمصان أو حتى في غطاء الرأس ونحو ذلك هذا كله مما يجب اجتنابه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.